إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: التوسل المشروع. أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. واعلموا أنكم في هذه الدنيا في دار ممر لا دار مقر، وأن بلدكم الحقيقي هو في الآخرة، هو في الجنة. لكن من لم يؤمن ولم يستقم فمقره النار. عباد الله، إن الله تعالى خلقكم لعبادته والتقرب إليه بأنواع العبادات المشروعة التي جعلها مزكية لنفوسكم ومهذبة لها حتى ترتفعوا إلى مصاف الملائكة في الطهر والنقاء وحسن الأخلاق والحياة. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن العبادة لا تكون صحيحة إلا إذا توفر فيها شرطان: الأول الإخلاص لله تعالى، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، رواه النسائي وهو حديث حسن. هذا هو الشرط الأول، لكن هذا لا يكفي، لا بد من الشرط الثاني، وهو موافقة العبادة وموافقة العمل للشرع الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا هذا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وهذا موافق لقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا هو المعنى الصحيح للكلمة الطيبة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا يستحق أحد العبادة إلا الله، لأنه هو الذي خلقنا ورزقنا. لكن هذا لا يكفي، ليس كما يقول كثير من الناس: أصح النية، أصح القلب، كي تكون النية تاعك مليحة ومستقيمة ما عليش ولا غلط، لا غلط هذا. لا بد من موافقة العمل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه ودينه الذي جاء به من عند الله. عباد الله، إن المسلم يعبد الله تعالى بأنواع العبادة، ومنها الدعاء، الدعاء الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، وأمرنا بابتغاء الوسيلة للوصول إلى مرضاته بأنواع العبادات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ابتغوا وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا القربة إلى الله تعالى بطاعته بالعبادات القولية والقلبية والعملية وبالإحسان إلى الخلق. والمسلم يريد أن يكون دعاؤه مستجاباً ويتمنى ذلك ويرجو ذلك، وللوصول إلى استجابة الدعاء فإنه يتخذ طرقاً مشروعة، منها أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأشياء حتى يستجيب الله له. لكن هذا التوسل يا عباد الله لا يكون صحيحاً إلا في ثلاثة أنواع: أن يتوسل المسلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا فتاح افتح علي، وهكذا تدعو الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى. ثانياً، أن تتوسل إلى الله تعالى بإيمانك وبالعمل الصالح، كما ذكر الله تعالى في القرآن أن الصالحين وأتباع الأنبياء قالوا: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فتتوسل إلى الله بصلاتك، بصيامك، بصدقتك، بطاعتك للوالدين، هذا توسل مشروع وجائز. الثالث، أن تتوسل بدعاء رجل مسلم صالح تقول له: ادعو الله لي. هذا لا بد من أن يكون حيا، أما الميت فلا تطلب منه الدعاء. وهذا الدعاء من الرجل أو المرأة الصالحة يكون أحياناً، لا تتخذ ذلك عادةً كما يفعل بعض الناس. كلما أراد أن يفترق يقول لصاحبه: لا تنسنا بدعائك، ادعو الله لي، ادعو الله لي. هذا تفعله أحياناً، لا تكثر منه، وهو جائز. إذن هذا هو التوسل المشروع يا عباد الله في الكتاب والسنة، والذي سار عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم من العلماء والفقهاء والعباد، ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي كان يعلم الناس الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. فقد يقول لهم: إذا أردتم أن تدعوا الله فادعوه وحده، وإذا أردتم أن تتوسلوا فتوسلوا بأحد هذه الأنواع الثلاثة حتى يكون دعاؤكم مستجاباً ومقبولاً بإذن الله. فاتقوا الله يا عباد الله، وسيروا على نهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، تفوزوا بالسعادة في الدنيا وفي الآخرة بالجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، إن المسلم يتقيد بشريعة الإسلام في كل شؤون حياته، وخاصة في العبادات، وخاصة في الدعاء، فيدعو الله تعالى مخلصاً له الدين، ويعبد الله وحده لا شريك له. وإذا أراد أن يتوسل إلى الله بالدعاء فيتوسل بالأمور المشروعة. أما التوسل بالصالحين أي بذواتهم أو جاههم فهذا مخالف للكتاب والسنة، فلا تقل: أعطيني بجاه فلان، أعطيني بفلان، يا ربي جئت بسيدي فلان. هذا كله من التوسل غير غير المشروع وأخطره طلب الحاجات من العباد وخاصة الأموات، تطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك بالله. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وهو حديث صحيح. كثير من الناس يظن أن العبادة هي السجود فقط، يعني إذا رأوا إنسانا سجد لصنم أو لشجرة يقول لك روح عبدها، أما إذا دعا يقول لك معليش. الدعاء هو العبادة، فادعوا الله وحده. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. عباد الله، هناك بعض الناس يقول: نحن لا ندعو الأولياء والصالحين، لكن ندعو الله عندهم ليرفعوا دعاءنا إلى الله، لأنهم مقربون إلى الله. يعني بعض الناس يقول: لا، ربي هو الخالق، هو الرازق، هو الصح، ولكن احنا مصحين بالذنوب وما نش مقربين من ربي بزاف، ما لا ندعيه أو نطلب من الأولياء مفهوما يوصلوا الدعاء إلى الله، لأنهم عندهم مكانة رفيعة عند الله. حتى قال بعضهم: عبد القادر يا معلم داوي حالي، هذا دعاء مباشر. أنا ما قالوش يعني عبد القادر يا معلم قول ربي داويني، هذا دعاه مباشرة، هذا الشرك بالله. عبد القادر يقصد به سيدي عبد القادر، وهو كان من العلماء العباد، وكان في بغداد، عمره ما جاء للجزائر، ما جاء للجزائر ولا لتونس ولا للمغرب. هذا الرجل صالح عالم من علماء المسلمين، مات رحمه الله، ندعو له بالمغفرة والرحمة ونقتدي به فيما وفق الصواب، فيما وفق الكتاب والسنة، ولا ندعوه من دون الله، ولا نقول له: يا سيدي عبد القادر وصيتك وصل الدعاء لربي. هذا خطأ. وبعضهم يقول: سيدي أبو مدين جيت قاصد، أجيني في المنام نبرة، يغنيوا بها هذه، يقول لك ماذا أغنية شابة، هذا شرك بالله. كي تتلاقى مع هذا المغني ما تقولش راح نصور معك نديروا ذكريات، قلت له هذيك الغنية زائد أنك واقع في آلة الطرب المحرمة راك تدعي في غير ربي. يقول لك: لا سيدي أبو مدين ولا سيدي فلان ولا سيدي فلان مقربين عند ربي. إيه مقربين عند ربي صح، هما يقول لك هو يوصل الدعاء. خطأ. ربي سبحانه وتعالى ما يحتاج لواسطة، ربي ما يحتاج إلى مدير مكتب. الله تعالى منزه عن مشابهة ومماثلة العباد. الرئيس ولا الوزير ولا المدير باش تدخل له تدير طلب وتسنى دير واسطة بالك قبلك، ربي لا. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أدعي ربي مباشرة. حبيت تتوسل؟ أتوسل بأسماء الله وصفاته، أو بعملك الصالح، أو بدعوة إنسان مسلم صالح حي، وأحيانا تطلب منه أن يدعو لك حي، أما الميت فلا تطلب منه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، رواه أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح. وكان عليه الصلاة والسلام لا يتوسل بنفسه الشريفة، ما كانش يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا ربي بجاهي أنا عندك افعل كذا، انصر الإسلام، انصر المسلمين، لا. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستغيث بالله، إذن علينا يا عباد الله أن نحب أولياء الله وأن نحب الصالحين، ولكن نتركهم في مكانتهم، ما نرفعهمش إلى أنهم مدير مكتب تاع ربي. ربي ما عندوش مدير مكتب، ربي سبحانه وتعالى ما يحتاج واسطة. أدعو الله مباشرة، ولو راك داير 99 كبيرة كي تروح عند ربي قبلك. ربي ليس مثل العباد، تغلط معاه مرة زوج ما يجيش يشوف فيه، ربي تغلط معاه ترجع إليه يقبلك. خاصة في الدعاء علينا أن نعرف من هو الله وما هي صفاته وما هي أسماؤه. إذن التوسل المشروع أن نتوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، وأن نتوسل بالأعمال الصالحة، أو نتوسل بدعاء رجل مسلم صالح أو امرأة مسلمة صالحة، أحيانا حي يكون أحياء يسمعون، ونطلب منهم أن يدعوا الله تعالى. أم هذا هو المشروع في القرآن والسنة، أما غير ذلك فإنما هي مجرد تخمينات وظنون واستنباطات من بعض الناس، وخاصة بعض المشايخ هداهم الله وإياهم الذين لا يحققون جيدا في المسائل. هكذا ندعو الله تعالى كما يحب ويرضى، وهكذا يكون دعاؤنا مستجابا إن شاء الله، وتكون عبادتنا مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم يا ربي وفقهم لما تحب وترضى، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم اكشف همومهم وغمومهم، اللهم نجحهم في الدنيا والآخرة، اللهم نجحهم في الدنيا والآخرة، اللهم نجحهم في الدنيا والآخرة، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم يا ربي. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا ولا تسلط علينا الأشرار يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد السوء فاجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم اكفنهم بما شئت، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا منكرات الأحداث والأهواء والأدواء والأعمال، اللهم جنبنا ظاهر الإثم وباطنه، وجنبنا كبائر الإثم والفواحش يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وأصلح ذرياتنا وأصلح المسلمين أئمة وعامة، حكاما ومحكومين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين، وارحمهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم أن تغفر لنا وأن ترزقنا الهدى والأمن والعفو والعافية ورضاك وسترك في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،